لو سمحت سؤال آخر. سؤالها الثاني تذكر بأنها معلمة ويعتريها بعض المرض، فأثناء عودتها يهدون لها بعض الطالبات كروت يعني تهنئة في العودة وكذا، هل يجوز لها ذلك؟ لا بأس، لأن هذه الكروت ليس لها قيمة، فأرجو أن لا تكون من الهدايا الممنوعة. لا هي مش هدايا، مجرد لكن لو أرشدت الطالبات إلى أن لا يفعلن، طيب، كان خيرا. إيه؟ لأن هذه الكروت سيكون لها قيمة بالنسبة لهن، أي ستشتريها الطالبة بفلوس. فينبغي للمعلمة إذا عادت من سفر أو برئت من مرض وحضرت إلى الطالبات أن تقول لهن: بارك الله فيكن، لا أريد أن